فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تبقى مع زوج لا يصلي أبدا؟ لا، لا يجوز لها أن تبقى مع زوج يترك الصلاة متعمدا، هذا كفر بالله عز وجل، وهي لا تبقى معه. نعم.